لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات الكريمات من سورة لقمان رضي الله عنه. الآيات دي بتتكلم عن الصنف المقابل. لو تذكرون في المرة السابقة كانت الآيات تتكلم عن المحسنين، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. من صفات هؤلاء المحسنين إيه؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. جزاؤهم إيه؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دايما القرآن بيتكلم عن الشيء وضده، بيتكلم عن الكفار والمؤمنين، بيتكلم عن الأبرار والفجار، بيتكلم عن الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة، وبضدها تتميز الأشياء. فهنا الآيات بتبدأ بالكلام عن أهل الفساد، سواء كان بقى الفساد ده شركا أو كان معصية. فقال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. من الناس، من الناس ناس أو صنف من الناس. يبقى كده لما نسمع من الناس هي بتتكلم عن نوع من إيه؟ من الناس. وكلمة ومن الناس كررت في القرآن كثيرا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. معظم هذه العبارة بتتكلم عن الناس في صيغة الذم زي ما انتم شايفين كده، والكلام عن صيغة بصيغة المدح يمكن في موضع أو موضعين من هذين الموضعين هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فدائما لما نسمع ومن الناس أي صنف من الناس، لأن الناس ليسوا صنفا واحدا، الناس إيه؟ أصناف. لذلك ربنا عز وجل يقول إيه؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. احشروهم الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأزواجهم يعني أضرابهم أو أشكالهم، مش شرط الرجل وزوجته يعني، خدت بالك؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم إلى آخره. أي ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني من الناس صنف يشتري لهو الحديث. طبعا الأصل في كلمة يشتري إنه بيدفع الثمن ويأخذ السلعة، مش ده المشتري؟ المشتري بيعمل إيه يا جماعة؟ بيدفع الثمن ويأخذ إيه؟ السلعة. والشراء غالبا يكون بالمال، مش كده ولا إيه؟ الشراء يكون غالبا بالمال. فبيشتري لهو الحديث يعني ايه؟ يعني بيدفع فلوس عشان يبقى المقابل بتاعها او العوض بتاعها لهو الايه؟ لهو الحديث. تمام كده يا جماعه؟ يشتري لهو الحديث. لهو الحديث هذه كلمه عامه تشمل كل ما ليس فيه خير، يعني ممكن يبقى شرك، صح؟ مش الشرك يدخل في لهو الحديث؟ بل الامام ابن عطيه رحمه الله تعالى في المحرر الوجيز يرى ذلك، يرى ان السياق كله في الكفار بس، واخد بالك؟ اهو، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، يعني يتخذ سبيل الله هزوا يستهزئ بها، اولئك لهم عذاب مهين. واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم. وراح بعد كده متكلم عن المؤمنين، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، واخد بالك؟ فالامام ابن عطيه رحمه الله يرى ان الايتين دول في سياق الكلام عن الكفار وفقط. انتوا معايا يا جماعه؟ ده معناه ان لهو الحديث دي ايه؟ شامله، ها، لكل ما لا فائده فيه حتى ولو كان مباحا. وربنا عز وجل لما اتكلم عن المؤمنين قال ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم ايه؟ عن اللغو معرضون. وفي سورة الفرقان ربنا بيتكلم عن صفات عباد الرحمن، قال ايه؟ واذا مروا باللغو مروا ايه؟ كراما، واخد بالك؟ وربنا وصف الايه؟ الجنة بأنها ما فيهاش لغو، لا لغو فيها ولا ايه؟ ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، استثناء منقطع، لكن يسمعون فيها سلاما، والسلام ليس لغوا. فاللغو هو رغم انه هو الكلام فيما لا يفيد، بغض النظر بقى إذا كان هياخد عليه سيئات أو لا، بس هو الكلام فيما لا يفيد اسمه ايه؟ اسمه لغو. فلهو الحديث يدخل فيه كل ما لا فائدة فيه، سواء كان مباحا أو كان مكروها أو كان حراما أو كان شركا. يبقى كلمة لهو الحديث من حيث اللغة إيه؟ عامة. أنتوا معايا يا جماعة؟ تمام. طيب، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يبقى بيشتري لهو الحديث اللي هو الكلام الذي لا فائدة فيه كله، يشتريه بماله. خلاص، الغرض من ده ايه؟ ليضل عن سبيل الله، عشان يضل الناس عن سبيل الله عز وجل. ها، ويتخذها، الضمير ده يعود على اقرب مذكور اللي هو ايه؟ السبيل، مش ده اقرب مذكور؟ والسبيل تذكر وتؤنث، هذه السبيل وهذا سبيل، مش كده ولا ايه؟ في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل، في سورة النحل اللي هي بتقول إيه؟ ومنها وعلى الله قصد الإيه؟ السبيل. في سورة المائدة ربنا عز وجل يقول إيه؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع إيه؟ رضوانه سبل ليه؟ سبل السلام. فالسبيل هي الطريق والسبل جمعها، وهي تذكر وتؤنث. تمام؟ يبقى كده الضمير يعود على ايه؟ على السبيل. من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. هزوا اي استهزاء وسخرية. خدت بالك؟ ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. مهين. طب ليه هنا قال مهين واللي بعدها قال أليم؟ لأن هنا في مقابلة، هو بيعمل إيه يا جماعة؟ بيتخذها إيه؟ الهزء، الإنسان اللي بيستهزأ ده وبيسخر بيقصد إيه يا جماعة؟ بيقصد إهانة المسخور منه والمستهزأ به، مش كده ولا إيه؟ طيب خلاص، الجزاء إيه يا جماعة؟ من جنس العمل، وبالتالي هو يريد الإهانة لمن يستهزئ به أو لما يستهزئ به. لا، أنت المهان، ها، ودي من صفات المنافقين أيضا. ربنا عز وجل قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم. تمام. طيب، يبقى من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. طيب، المفسرون ذكروا سببا للنزول، وطبعا وإن كان الإسناد بتاعه ضعيف لكنه يوضح المعنى. يقولون إن هذه هاتين الآيتين نزلتا في النضر ابن الحارث لعنه الله. النضر ابن الحارث ده كان رأس من رؤوس المشركين، وقتل يوم بدر صبرا، قتل صبرا يعني ترك حتى مات جوعا وعطشا. خلاص. طيب، ماله النضر بن الحارث ده؟ كان بيسافر ويروح بلاد فارس وبلاد الروم، ويأتي من عندهم بالأخبار والحكم. خدت بالك؟ مثل أخبار رستم واسبنديار، ويجي يحكي للناس ويقول لهم محمد يكلمكم عن عاد وثمود وأنا أكلمكم عن فارس والروم وأخبارهم وآتيكم بالحكمة من عندهم. فكان بيحاول إن هو يعني يفتن الناس عن دين الله تبارك وتعالى. كان بيعمل إيه كمان؟ كان عنده قينة، القينة اللي هي ليه؟ المغنية، جارية مغنية. فكان لما يشوف حد عاوز يدخل في الإسلام كان يعمل إيه؟ كان يرسل إليه هذه القينة، ويرسل إليه طعاما وخمرا، ها، فيستمع للقينة ويشرب الخمر ويأكل الطعام حتى يصده ذلك عن دين الله عز وجل. خدت بالك؟ إن كان السبب في كلام، لكن في الحقيقة هو يعبر عن التخطيط المستمر، ها، من أول الإسلام إلى يومنا هذا، وسيستمر للأسف، اللي هو الصد عن سبيل الله عن طريق لهو الحديث والغناء وكل ما لا يفيد كما نقول. تمام. طيب، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. هنا واضح في سبب النزول إن النضر بن الحارث كان يشتري بماله، يشتري الجارية، يشتري طعاما، يشتري خمرا، ويصد الناس به عن سبيل الله عز وجل. طيب، ممكن الشراء يبقى بمعنى البيع، ممكن يكون بمعنى ليه البيع، واخد بالك؟ زي وشروه يعني باعوه، واخد بالك؟ او اشتروه على التفسير الثاني. كمان يا جماعة، يعني الكلام ده منتشر وموجود، ان ناس كتير بتدفع تذاكر مثلا بال20,000 وال100,000 عشان يخش يحضر حفلة مثلا لمغني مشهور، بالذات لو مغني جاي مثلا من بره ما هوش مسلم، واخد بالك، او رمز للمثليين مثلا، خدت بالك، او رمز للإلحاد، ويجي بعض بلاد المسلمين، فبالتالي التذاكر بتشتغل والطيارات بتشتغل عشان الناس تروح، وربما يكون في تخفيضات. خدت بالك؟ زي الناس اللي هم استفادوا من التخفيضات ديت وراحوا عملوا عمره، تذكرون هذا؟ راحوا عملوا عمره، حجزوا تذاكر عشان يحضروا الحفل الغنائي، وطلعوا راحوا عملوا عملوا عمره، واخد بالك؟ ولله في خلقه شؤون. فبيشتري له الحديث، بيشتري له الحديث. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله ثلاثا أن له الحديث هو ليه؟ هو الغناء. طيب، لما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول هذا الكلام، هل هناك أحد أعلم بكتاب الله من عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود من أعلم الناس بكتاب الله، هو ابن عباس وأبي بن كعب، خدت بال حضرتك؟ دول من أعلم الناس بكتاب الله. فلما حد فيهم يقول رأيا، خدت بالك، بيبقى له ثقله، زي بالضبط مثلا ابن جرير الطبري إمام المفسرين حينما يقول رأيا لا يعارض بسهولة. ها ليه؟ لأنه قدم راسخة في العلم ولا يقول هذا إلا بعد التمحيص والتدقيق. خلاص. طيب هنا لما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله ثلاثا أن لهو الحديث والغناء، هل معنى ذلك أنه يحصر لهو الحديث في الغناء فقط، ولا من ضمن مفردات لهو الحديث الغناء؟ مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى احنا كده بناء على ده ممكن نستدل بالآية على ايه؟ على تحريم الغناء، على تحريم الغناء. ممكن نستدل كمان بالآية الثانية بتاع سورة الفرقان من صفات عباد الرحمن، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، على أحد التفسيرات أن اللغو المقصود به الغناء، خدت بالك؟ فبالتالي ده برضك من الأدلة. ممكن نستدل بآية سورة الإسراء، ها واستفزز من استطعت منهم ايه صوتك، اللي هو الغناء صوت الشيطان، او البعض بيسميه خطأ يسميه قرآن الشيطان، وصراحة انا مش موافق على الاسم ده صراحة، بالذات لم يرد لا في آية ولا في حديث، لكن بعض العلماء اطلقه على الغناء من باب، لعل ذلك يكون من باب المشاكلة. وإلا فكلمة قرآن كما قال الإمام الشافعي هذه الكلمة لا تطلق إلا على كتاب الله عز وجل. حتى برضو اسم قرآنيين أنا غير موافق عليه، اللي هو الذين إيه ينكرون السنة، لكن فرض علينا فرضا، فحنضطر إحنا لما نتكلم عن منكر السنة حنقول القرآنيين عشان هو ده اللي اشتهر به للأسف واخسر فيهم الاسم. طبعا المقصود بالقرآنيين الذين ينكرون السنة، ومش هنقول إنهم يكتفون بالقرآن، لا، لو قلنا القرآنيون أي الذين يكتفون بالقرآن خطأ طبعا، لأن لو كانوا يكتفون بالقرآن لأجبرهم على الأخذ بالإيه؟ بالسنة، وما أتاكم الرسول إيه؟ فخذوه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأن احكم بينهم بما أنزل الله. أخذت بالك عشرات الآيات في القرآن بتحض وتوجب على المسلمين أو على الناس جميعا أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا القرآنيون أن الذين يكتفون بالقرآن نكون أخطأنا في التوصيف، لكن حينما نقول القرآنيون الذين ينكرون السنة، الذين ينكرون السنة تمام، لكن اشتهروا بهذا الاسم خلاص الأمر لله، هنعمل ايه؟ طيب ماذا نصنع؟ هنضطر ان احنا نسير في الركب، نسير في الركب. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، بنيجي مثلا يشتري، طب الآن محدش بيشتري لهو الحديث، ده لهو الحديث ايه متاح للجميع، مجاني، ممكن تاخد فلوس كمان، مش بيجيلك رسالة على المحمول بيقول لك نزل مش عارف فيديو كلاب بتاع مين وهتكسب 5000 جنيه خش سحب، يعني هيديك فلوس كمان، واخد بالك؟ يبقى من معاني يشتري يستبدل يختار، زي أولئك الذين ايه اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، هم كده دفع فلوس ها، ولا المقصود اشتروا اي اختاروا استبدلوا فضلوا الدنيا على الآخرة، فضلوا الضلالة على ايه على الهدى، هي البتاعة دي بتعمل كده ليه؟ طب ما دي بدها كده عامله لي شغلان ماشي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني ايه يشتري هنا؟ هتبقى بمعنى لو مش هيدفع فلوس يبقى ايه يستبدل، يبقى اصبح كلمة يشتري كلمة فضفاضة، بتشمل مين؟ بتشمل اللي بيدفع فلوس ويشتري بجد، وبتشمل اللي بيبيع، وبتشمل كمان اللي بيختار حتى ولو هيسمع الغناء مجانا. خلاص. طيب يشتري لهو الحديث، عرفنا لهو الحديث اللي هو كل باطل واللغو اصلا اذا لم تكن فيه، ويدخل فيه ليه الغناء يدخل فيه. طيب يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، في هنا عندي يا جماعة ليضل عن سبيل الله ويتخذوها هزوا. ليضل ومن الناس من اشترى له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. واخد بالك؟ في قراءة ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذوها هزوا، وفي قراءة ثالثة ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. يبقى عندي ليضل وليضل أدي قراءتين في الكلمة، وعندي ويتخذوها ويتخذها أدي قراءتين في الكلمة. طب الثالثة جت منين؟ اللي هو النصب في يضل والرفع يتخذوها. هنعمل ايه في الحكايه دي يا جماعه؟ هنا طبعا ليضل عن سبيل الله ويتخذها دي كده ما فيهاش مشكله، وليضل عن سبيل الله ويتخذها برضك ايه ما فيهاش مشكله، على اساس ويتخذها المنصوبه على قراءه يضل ويضل معطوفه على ايه؟ على يضل، صح كده؟ طيب وتبقى يضل منصوبة بلام التعليل أو لام العاقبة زي ما هنعرف، وبالتالي يتخذها معطوفة إيه؟ على يضل. طيب ليضل عن سبيل الله ويتخذها برضك دي ما فيهاش مشكلة، اللي هي القراءة بتاعتنا قد تبقى حفص عن عاصم، ها؟ لأن برضو منصوب معطوف على إيه؟ على منصوب. الفرق في المعنى إيه؟ إن ليضل ده إيه؟ لازم، أحسنت، يعني هو نفسه اللي إيه؟ اللي هيقع في الإيه؟ في الضلال. طيب ليضل أي ليوقع غيره في الإيه؟ في الضلال، زي ما سمعنا قصة النضر بن الحارث لعنه الله تعالى. تمام كده يا جماعة؟ طيب القراءة بقى الإيه؟ الثالثة ليضل ويتخذها. خدت بالك؟ ليضل ما فيهاش مشكلة، منصوبة على الايه؟ على بلام التعليل. هنا ويتخذها هيبقى اعرابها ايه؟ على يشتري او استئنافي. واخد بالك؟ تمام كده يا جماعة؟ طيب ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث مع ان الله عز وجل يقول الله نزل أحسن الحديث، فكيف يترك الإنسان أحسن الحديث ويشتري لهو الحديث؟ هذا يدل على عدم التوفيق. الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله كيف يقول كيف تسمعون الأعمش والأطرش وعندكم المنشاة وعبد البسط؟ كانوا زمان يسمعوا فريد الأطرش ويسمعوا مش عارف أم كلثوم والكلام ده كله، سيبوا المنشاوي اللي قرأته تبك، والشيخ الحصري والشيخ عبد الباسط القراء اللي ربنا يجعل يعني عملهم في ميزان حسناتهم، تتركون هؤلاء وتسمعون الأعمش والأطرش؟ يعني هذا لا ينبغي، هذا يدل على على على على, على الغباء، ويدل على قلة التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا من علامات قرب الساعة انتشار الغناء والمعازف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون مش يسمعون، خلي بالك، يستحلون يعني يستحلون يعني هو حرام بس هم يستحلونه، وده احنا شايفينه الفتاوى. خدت بالك؟ تحليل الغناء، واخد بالك، وترويج ذلك، واخد بالك، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ايه ده؟ يعني حاجة صعبة جدا، يعني حاجة صعبة جدا، واخد بالك؟ فهناك أدلة كثيرة على تحريم الغناء من القرآن والسنة. وعندنا رسالة ابن القيم رحمه الله تعالى لحكم الغناء، واخد بالك، ومتكلم عنها في إغاثة اللهفان، خدت بالك، والعلماء اتكلموا كتير في مسألة ايه؟ مسألة تحريم الغناء. تمام؟ فلا يجوز لأحد أن يقول بإباحة الغناء. وبعدين الغناء رقية الزنا، الغناء رقية الزنا، اختبالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والأذنان تزنيان وزنهما ليه؟ الاستماع. والحديث ورد مرفوعا وموقوفا ها على ابن مسعود رضي الله عنه اللي هو بيقول فيه من استمع الغناء صب في أذنه الآنك يوم القيامة. الآنك اللي هو ليه؟ الرصاص المذاب. وبرضك عن ابن مسعود قل إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء ليه؟ البقر. كان أحد المشايخ رحمه الله لما كان حد بيناقشه في الغناء فيقول له يعني أنت تريد أن تسمع الغناء أو تغني؟ طيب إذا جئت يوم القيامة أين تجد الغناء؟ هل تجده في ميزان الحسنات أو ميزان السيئات؟ ما فيش غير الاثنين دول. خدت بالك؟ سكت. والله ده كويس إنه سكت، لا غيره ممكن يجادل بالإيه؟ بالباطل والعياذ بالله. عشان كده في الصورة نفسها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. تمام. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. طب ما هو في ناس ما بتقصدش ده، يعني الشاب اللي راكب التوك توك مثلا ده بشغل مهرجانات فيها كلام سيء جدا، هل هو يقصد يضل عن سبيل الله؟ ده هو بيسلي نفسه. يمكن انت اللي راكب بتاخد بالك من معاني الكلمات، مش هقول لك اكتر منه، هو ما بياخدش باله منها اصلا، هو مشغل حاجه دب دب دب دب وخلاص، مش في دماغه اي حاجه، واخد بالك؟ عاوز يعمل نفسه جو عشان ايه؟ يسلي نفسه وعشان يجيب الزباين وكده. انت راكب عشان انت عندك حساسيه معينه، انت اللي ايه؟ انت اللي بتاخد بالك من الفاظ الغناء وبتسمع بقى سوء الادب والكلمات القبيحه اللي موجوده في المهرجانات، واخد بالك؟ بتسمعها انت وبتفهمها وبتبقى انت مكسوف من نفسك. ازاي وصلنا الى هذا الانحطاط الاخلاقي ان الكلام العيب يغنى على مسامع الرجال والنساء والاطفال بهذه الطريقه الفاحشه والعياذ بالله تبارك وتعالى. كنت راكب مره سياره فسمعت المذيع في احدى الاذاعات يقول اذا يعني اردت ان اذا يعني اردت ان تقول شيئا وانت تخجل منه فغنه، يعني إذا خجلت من شيء فغنيه، يعني مكسوف كلمة عيب عاوز مكسوف تقولها حطها في أغنية، حطها في أغنية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاص. بل صار أصحاب العقيدة الفاسدة يجعلون الغناء دينا، يجعلون الغناء دينا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى في المساجد يعني البعض النهاردة تجرأ وصار يغني في المساجد، جاب الموسيقى والغناء جوه المسجد. وبعدين شرهم مستطير أكثر من المغنين الآخرين. ليه؟ أنهم يعتبرون الغناء دينا بل ويرددون قصائد شركية والعياذ بالله تبارك وتعالى، زي بردة البصيري مثلا مليانة بالشرك، واخد بالك؟ ومع ذلك هم يرددونها ويغنونها ويتدينون لله عز وجل بذلك، بالغناء وبالشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. خلاص. فهنا اللي بيشتري لهو الحديث دول دركات دركات، إذا نظرت إلى المعنى وإذا نظرت إلى النية، الاثنين مع بعض بيحددوا لك الدركات دهية. إذا نظرت إلى المعنى اشتروا لهو الحديث اللي هم المشركوا الشرك، يبقى دول كفار، حاجة صعبة جدا يعني، وليس بعد الشرك ذنب كما يقولون. طيب إذا كان لهو الحديث اللي هو الغناء هيبقى أخف من الشرك طبعا، خدت بالك؟ إذا كان لهو الحديث اللي هو الغيبة والنميمة والبهتان وتضيع الوقت في الكلام المحرم أو المكروه، إذا اعتبرت لهو الحديث اللي هو الكلام المباح، كل ده بمعنى يا جماعة؟ معنى لهو الحديث. طيب النية لو استثنينا موضوع الشرك طلعناه برا الموضوع وقلنا ان الانسان اللي بيشغل الاغاني او بيغتاب او بينم او غير ذلك نيته ايه؟ في واحد نيته انه يسلي وقته بس، يعني ايه؟ خلاص يعني ما بيسلي وقته، ممكن يعني يكذب وممكن يعمل كل حاجة عشان يسلي وقته، خدت بالك؟ طيب في واحد تاني هو بيعمل كده عشان هو عاوز ينحرف، عاوز ينحرف هو. في واحد تالت لا، ده عاوز ينحرف وعاوز ايه يحرف غيره، يعني هو يضل وايه ويضل ايه ويضل غيره، خدت بالك؟ طيب من لهو الحديث ايضا المزاح الكاذب، المزاح الكاذب. وطبعا انتوا عارفين الموضوع ده صار مهنة الان، يعني الموضوع صار مهنة الان، ان الناس واحد من لوجيست خدت بالك او كوميديان بيسموه كده ولا بيسموه دلوقتي؟ انا بقول لحاجات القديمة زمان، معرفش الان بيسموه ايه، اللي هو بيطلع يقول نكت ده، اول ما يزهق خلص ما لقاش حاجه يقول لك ايه مره واحد اتنين تلاته، تيجي الناس ضحك، انا مش عارف بيضحكوا على ايه، طيب مش عارف، يعني حاجه غريبه يا شيخ. طب وبعدين يعني الناس سايبين المحمول معاكوا، ده غلط صراحه، ما ينفعش 500 تليفون بيأذنوا، طب وبعدين نعملوا ايه؟ طيب نرددوا الاذان ولا انا وهرددوا ورا انه تليفون؟ ده عاوز حاجة يا شيخ محمد، عاوز تخشينة ولا حاجة؟ ها؟ مش وقت كده، مش وقت كده، نظبطها نبدأ. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، بغير علم ازاي؟ ده احنا عندنا النهاردة في معاهد موسيقى، وعندنا ناس بتاخد ماجستير ودكتوراه في الغناء والموسيقى، واخد بالك؟ وعندنا ناس عندنا علم. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ازاي بغير علم يا جماعة؟ مش كل شيء يصلح ان يسمى علما، في علم ينفع وعلم يضر. ها؟ يبقى لو تجاوزنا وسمينا هذا علما هيبقى من قبيل العلم الذي ايه؟ يضر. زي ما ربنا عز وجل قال ايه؟ ويتعلمون منهما ايه؟ ما يضرهم ولا ينفعهم. ما هو علم اهو؟ مش ده علم برضه ولا ايه؟ علم السحر. هو علم ولا مش علم؟ بس علم يضر. خد بالك؟ ولا ينفع. فلا يستحق أن يسمى إيه؟ علما. فلو بالمعنى ده يبقى بغير علم نافع. أنتوا معايا يا جماعة؟ بغير علم نافع. طيب ناس كتير من المغنين متخرج من الأزهر، معاه كلية أزهرية، وممكن البعض معاه دكتوراه، واخد بالك؟ إزاي بغير علم؟ طيب وراجل متعلم الدين أهو. إنما العلم الإيه؟ الخشية. إنما العلم العمل. العلم الحقيقي اللي هو العلم النافع الذي يورث الخشية في القلب، واخد بالك؟ يورث الخشية في القلب، تمام؟ فإذا لم ينفع العلم صاحبه ويأخذه إلى طريق الهداية فهو وبال إيه؟ عليه. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل، تمام؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وفي قراءة هزوا، ها قراءتين، هزوا وهزوا على مدار الايه القران كله. انه الاصل بالهمزه ولا بالواو؟ استهزأ، يستهزئ استهزاء، فهو هزؤ. يبقى الاصل ايه كده يا جماعه؟ يا راجل يا راجل يا طيب، يعني بعد ما نصرف التصرفات دي كلها وتقول الأصل الواو ازاي؟ يعني الأصل الهمزة طبعا، خدت بالك؟ فاللي بيقرأ بالهمزة بناء على ليه؟ على أصل اشتقاق ليه الكلمة، لأنه اسمه استهزاء ولا استهزاء؟ استهزاء. طيب خلاص كده. طيب اللي بيقرأ بالواو ها تخفيفا، ليه تخفيفا؟ قالوا لأن الزاي مضمومة فتناسبها ليه الواو هزوا، خدت بالك؟ ده اسمه ايه؟ توجيه للقراءات، يعني توجيه لقراءات هزوا وايه وهزوا، توجيه لها. طيب هل سيترتب على ذلك اختلاف في المعنى؟ لا. طيب اللي احنا ذكرناه ده بيسموه كمان الدراية، التوجيه سواء من جهة اللغة او من جهة المعنى ها بيسموه الدراية. طيب ايه المقدم على الدراية هنا؟ احسنتم، الرواية. الرواية مقدمة على الدراية، يعني حتى لو الرواية موجودة واحنا مش عارفين التوجيه بتاعها نلتزم بالايه؟ بالرواية، واخد بالك؟ نلتزم بالرواية. ممكن يبقى فيه الرواية ومفيش توجيه، خلاص هو ده الأصل عندنا. لكن لو فيه رواية وفيه توجيه ماشي. التوجيه ده ممكن بيختلف كمان من ايه؟ من عالم لآخر. ممكن في عالم يوجه توجيها معينا، عالم آخر يوجه توجيها معينا، وده بالذات بتجده كثيرا جدا فين؟ في علم الرسم. لما يجي يقول لك الكلمة دي كتبت كده عشان المعنى المقصود في الآية دي كذا، وكتبت في المواضع الأخرى بشكل تاني، وهكذا بتبقى اجتهادات غالبا لا دليل عليها، لا دليل عليها. تمام كده؟ طيب ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. عرفنا طبعا الجزاء من جنس العمل، من الإهانة يعني. طيب وإذا تتلى عليه آياتنا ولا إيه؟ مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إذا تتلى عليه آياتنا اللي هي الآيات الإيه؟ القرآنية اللي ربنا قال عنها في أول السورة تلك إيه؟ آيات الكتاب الحكيم. والآيات دي هدى ورحمة للإيه؟ للمحسنين، واخد بالك؟ طيب دول الفريق الثاني ده إذا تتلى عليه آياتنا أما يسمع القرآن ولا إيه؟ مستكبرا. والكفار عملوا كده، واخد بالك؟ كانوا بينفروا من سماع القرآن، وكانوا ينفرون صبيانهم ونساءهم وعبيدهم من ايه؟ من سماع القرآن الكريم. وطبعا لما دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة، أبو الدغنة، لما دخل في جواره بدأ يصلي في الحوش بتاع بيته، وبدأ يقرأ ويبكي، وبدأ الصبيان والنساء يجوا يسمعهم، فالموضوع ده عمل مشكلة. فأبو بكر رضي الله عنه رد على الرجل إيه؟ جواره، رد عليه جواره، خدت بالك؟ فهم عندهم حساسية من سماع القرآن. ليه؟ لأنهم عجزوا عن رد القرآن، بل وعجزوا عن منع أنفسهم حتى من سماع القرآن الكريم. يعني إيه؟ يعني لما أبو جهل وأبو سفيان رضي الله عنه أسلم طبعا بعد كده، والأخنص بن شريط اختلف في إسلام، ثلاثة دول لما يتجمعوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ثلاث ليالي متواليات، ها يروحوا يهربوا بالليل عشان إيه؟ يسمعوا القرآن. فأول ليلة ها يتواجهون، ما الذي جاء بك يا أبا جهل؟ ما الذي جاء بك؟ يقول الذي جاء بي هو الذي جاء بك، اشتغلني، خدت بالك؟ طب خلاص هنتعاهد ان احنا ايه؟ ما نجيش تاني. فيتعاهدون كل واحد فيهم يروح مرتب انه ايه متأكد ان الناس دي مش هتيجي. ده الوفاء بالعهد، ده العرب دي كانت اهم حاجة عندهم. يقول لك انا هنروح ما حدش هيعرف بيا. هوب تاني ليلة الرجالة يتقابلوا مع بعض تاني. ايه يا عم واحنا مش تعهدنا؟ يقول له وانا تعهدت لوحدي ولا انت كمان؟ طب وبعدين يا جماعة دي مشكلة، ده احنا لو عرف بين الصبيان والنساء والعبيد هتبقى مشكلة. طب يلا نشدد العهد اكتر. الليلة التانية شددوا العهد اكتر، خدت بالك؟ والليلة التالتة برضك نفس الكرة. قال لك يا عم مستحيل ان هم يجي، انا اروح انا. وتقابلوا الليلة التالتة فغلظوا العهد جدا ولم يرجعوا بعد ذلك. ونزل فيهم ايه؟ قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. شفت القرآن عمل فيهم ايه؟ لما وصلوا لهذا الحد من انهم بيتأثروا بالقرآن غصب عنهم ومش عارفين يمنعوا حتى نفسهم منه، صدر قرار. القرار ده نصه ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ما تسمعوش. والحاجة التانية ايه؟ المادة التانية في القرار ايه؟ الغوا فيه. ليه؟ الهدف لعلكم ايه؟ تغلبون. ما انتم مش هتغلبوا اللي بالطريقة دي. إذا منعتم الناس من سماع القرآن وشغلتموهم بما يصرفهم عن القرآن تنجحون في إيه؟ في أن تغلبوا هؤلاء المسلمين، لأنهم لا ينتصرون إلا بالإيه؟ إلا بالقرآن. خلاص؟ يبقى الخطة دي موجودة من زمان. يعني الجماعة بتوع الإعلام لما بيبهدلوا نفسهم طول السنة عشان يعملوا بقى الايه الفوازير والمسلسلات وبرامج التوك شو، واخد بالك؟ في رمضان وتبص تلاقي يعني سيل ضخم جدا من الايه من الحاجات دي، بحيث فعلا يصرفوا الناس عن القرآن، يصرفوا الناس بدل الناس ما تروح تصلي التراويح تصلي التهجد ها ويصححون صيامهم، ينشغلون بهذه الايه المفسدات والعياذ بالله. حتى في أيام كورونا، يعني أيام كورونا المساجد مغلقة مفيش صلاة جمعة ودول ايه شغالين. طب ليه يا جماعة انتم مش معاكم يعني صك ان انتم مش هتصابوا كورونا؟ يقول لك نضحي بأنفسنا من أجل إسعاد الجماهير. لا، الجماهير مش عايزين يشوفوا حاجة، واخد بالك؟ فأصبح النهاردة دي صارت مهنة. فلما يسمع القرآن يجي له هسهس على طول، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا متكبرا أبلغ. صح، في فرق بين التكبر وليه والاستكبار. إن الاستكبار إيه أشد من التكبر. ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن لم يسمعها، كأنه إيه ما سمعش حاجة. زي ما المنافقون كانوا يروحوا يسمعوا القرآن: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم إيه ماذا قال آنفا. هو كان بيقول إيه؟ إحنا فهمناش حاجة. أولئك الذين، ودي المصيبة يا جماعة، الواحد يخاف على نفسه والله يا جماعة من العقاب ده. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. الوقر الشيء الثقيل الثقل، واخد بالك؟ زي يقول لك ايه الثقل هنا هيكون في السمع، الثقل هيكون في الايه في السمع، خدت بالك؟ يقول لك ناقة ايه موقرة، اي عليها ايه حمل، ايه حمل ثقيل، خدت بالك؟ فالوقر هنا في الأذن معناه ثقل في الايه في السمع. كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. طيب يا جماعة، الوضع ده موجود بيننا، ان احنا فعلا البعض او الكثير لما بيسمع القرآن بينفر، مش عاوز يسمع القرآن، ولما بيسمع القرآن ما بركزش معاه. موجود، موجود يا جماعة. اما يبقى فيه مثلا فرح، واخد بالك، وجايبين فيه بقى ليه الراقصات والمغنيات وفرح فاسد، فبتيجي تقرأ قرآن يقول لك لا بلاش قرآن. ليه يا عم؟ يقول لك يا عم ده مرة واحد جي قرأ قرآن في فرح وحصلت ايه حاجة عطلت الفرح. انا اذكر الموضوع ده حصل معايا وانا عندي 10 سنين، خدت بالك؟ كان في فرح من دول، فالناس طبعا فرحانين، طبعا طفل صغير بيحفظ قرآن، تعال اقرأ. قرأت في اول الفرح، في تاني يوم في الفرح وهم في الزفة، واحد بيحط البندقية على الارض كده عشان يطلع النقطة، راح دايس على الزناد، ضربت طلقة في الارض جت في رجل راجل عجزته. طبعا الفرح خلاص. المهم بعدها بفترة واحد تاني عمل فرح، فجايبني الرجل عشان ايه نقرأ، قالوا له انبوسوا رجليك بلاش. قال لهم والله لو هيحصل ايه لازم يقرأ قرآن. الرجل ده هو اللي كان بيأذن في المسجد الله يرحمه، فمع انه سبحان الله ده وده شغال، كله شغال، خدت بالك؟ فهنا يا جماعة النفور من القرآن ازاي، لان الناس طلعت لقت القرآن ده في الحزن والغم، ها المعازي، قرأوا القرآن في المعازي، خدت بالك؟ الجنازة وهي معدية كل المحلات تشغل ايه قرآن، فخلاص بقى ايه يعني ايه شاب الكبير وشاب الصغير على ان القرآن ده بيكون ايه يركب الميكروباص ويلاقي الراجل مشغل، يا عم ما تشغلنا حاجة حلوة، فلا الله ولا فالك. مش ده اللي بيحصل؟ للأسف الشديد بيحصل، بيحصل النهاردة في نفور من القرآن، يفتح المصحف ويقرأ ويتوب جناي. ايه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ احنا مسلمين، خلي بالكم الكلام ده، انا مش بنحكي عن ابو جهل وابو لهب، ده انا بنحكي عننا احنا، احنا المسلمين بيحصل ده بيننا. الواحد يخشى ان يكون من هذه الآية، من اهل هذه الآية، واذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. طيب الشيطان ساب دول في حالهم اللي هم بتوع القرآن؟ لا لا، جاب لهم الأناشيد، بيسموها أناشيد، واخد بالك؟ أناشيد، وتبص تلاقي مثلا الأخ بيحفظ قرآن مثلا، واخد بالك، ويشتهر بأنه بتاع أناشيد وخلاص. طب يا عم ده القرآن ده شرف، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لا، وبعدين الأناشيد على شكل الأغاني، يعني أنت عندك مثلا بعض المشهورين بقراءة القرآن وبالقراءات العشرة، ومع ذلك إيه عامل اختبالك. أنا لا أريد أن أذكر أسماء، لكن أكيد أنتوا عرفتوا، يعني في ناس كده عاملين أغاني، واخد بالك؟ فطبعا أيوة صحيح، زي ما أنت حضرتك ذكرت كده، ده من ضمن فعاملين أغاني. طب إيه؟ الشيطان مش هيسيبك في حالك، هيسمها لك أناشيد. طبعا مش كل الأناشيد غلط، لا، في أناشيد كويسة واخدت بالك منضبطة. طالعين لي بقى في حاجة اسمها آهات، أنا ما أعرفش الآهات دي جابوها منين. يا جماعة ده صوت موسيقى يا جماعة، يقول لك أصل هو الناس بيعملها بالأفواه بفمهم. الله، هو بفمه ولا بغير فمه؟ مش دي صوت موسيقى؟ وبعدين يجي لك عند كلمة مثلا مؤثرة ايه يا عم، في ايه؟ ايه يا عم؟ مش عاوزين الآهات بتاعتك دي، معرفش يعني. الشيطان مش عاوز يسيبنا في حالنا ابدا، بيفرض علينا الموسيقى فرضا، خدت بالك؟ عشان كده لازم ننتبه يا جماعة، الامر في غاية الخطورة، خد بالك. ودي تدينا برضك وقفة مع النفس تجاه القرآن، ايه حالنا احنا مع القرآن؟ ها الآية دي يا جماعة ما تنومناش الليل، والله صحيح الآية دي اللي يتدبرها ما نمشي الليل. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. النهاردة عشان تيجي تعمل مقرأة خدت بالك في جلسة من الجلسات مثلا يقول لك احنا ما فيش وقت احنا مش فاضيين. طب لما يعني انكسف شو قال لك طب كل واحد يقرأ آية. لكن لما نتكلموا بقى في الجلسة اصل خلي بالك ده انا حصل معايا موضوع وحصل معايا حكاية كل واحد يحكي ايه يحكي ده الحاجات دي بتضيعش وقت. انما الكام آية بتوع القرآن اللي هنقرأوهم لا احنا مش فاضيين ده جلسة إدارية ولازم نخلص شغلنا. ليه كده ليه كده الزهد في القرآن ليه يا جماعة؟ ده مصيبة مصيبة كبيرة فعلا محتاجة إلى علاج. إن القرآن يزهد فيه إنه لا يذكر إلا في الأحزان إن اللي يقرأه يتوب وينام إن اللي يقرأه يبقى متضرر وهو بيقرأ القرآن. إيه ده؟ وإحنا مسلمين خلي بالكم ما بكلمش برضه ما بكلمش على المشركين بكلم علينا إحنا مسلمين. ليه كده؟ ليه كده؟ هذا لا ينبغي هذا لا ينبغي. ينبغي لأهل القرآن أن يعرفوا بالقرآن يا جماعة. لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقرأ القرآن كان يسمع لصدره أزيز كأزيز الإيه؟ المرجل. ولما قرأ عليه عبد الله بن مسعود قال حسب قال فنظرت فإذا عيناه إيه؟ تذرفان. دخل عليه بلال يؤذنه بالصلاة صلاة الفجر وجده يبكي لأنه نزلت عليه آيات ويل لمن قرأهن إيه؟ ولم يتفكر فيهن. خواتيم آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي يقول الألباب إلى آخر الآيات لآخر الصورة. لا احنا محتاجين وقفة بجد مع القرآن كده ما ينفعش. والله لن ننتصر إلا بالقرآن والله لن ننتصر إلا إذا كنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى. إنما ننشغل إحنا عن القرآن وتسأل مثلا حد أنت بتقرأ قد إيه قرآن في اليوم قلت أنا بقالي كم شهر ما قرأتش قرآن. طب أنت حافظ القرآن حافظ القرآن. طب ليه يا عم مالكش ورد مش فاضي يا اخي الله يكرمك ده الورد القرآن. قال لك اصل انا بصراحه كسلان شوي. طب وانت يا الثاني بقول لك ده والله بنقرا خمسه اوجه كل يوم. يعني انت لو بتحفظ من جديد كنت حفظت اكتر منهم في اليوم. ليه كده؟ ليه الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه واقع ولا انا بألف؟ للاسف للاسف الشديد واقع واقع واقع. لا لابد من وقفه مع القران من جديد. لابد ان نرمم علاقتنا بالقرآن زي ما قال الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله. لابد أن نرمم علاقتنا بكل واحد كده يشوف نفسه مروح يحاسب نفسه ويشوف حاله مع القرآن إيه. بيقرأ كل يوم قد إيه من القرآن؟ ها؟ بيصلي قيام الليل بقد إيه من القرآن؟ بيسمع تفسير القرآن خلص قد إيه من تفسير القرآن؟ الآيات اللي بيعرض نفسه عليها وصل لحد فين؟ لا الموضوع يا جماعة خطير وموضوع كبير مش سهل. موضوع مش سهل والله ما هو سهل خالص. والواحد يخشى على نفسه والله الآية دي ما تسيبكش خالص ليل ونهار. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. حتى لو نزلت هذه الآية في قريش في الكفار فإن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ألا خاف على نفسك يا عم. هي الصفات اللي نزلت في الكفار وفي اليهود والنصارى انت في مأمن انك تكون متصف بيها حتى لو ما كنتش انت كافر. ما هو ممكن واحد ما يبقاش كافر بس فيه صفات من صفات اليهود او النصارى. واخذهم الربا وقد نهوا عنه دي بتتكلم عن مين يا جماعة؟ طب واحنا فين الربا؟ فين عندنا؟ مش موجود بيننا وفي ناس بتاكل ربا؟ انا مش هكفرهم بس في صفة من صفات اليهود. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. الكلام ده نزل في مين؟ بيتكلم عن مين؟ عن اليهود. طب الكلام ده موجود فينا ولا لا؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود. احنا عندنا القرآن الله المستعان. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم، البشرة اللي هي تغير جلدة الوجه سواء كان بقى بفرح أو بغم. فبشره بعذاب أليم، كلمة أليم هنا بتشمل المسلم والكافر، المسلم العاصي طبعا والكافر. يعني إذا ذكر العذاب وصف بأنه أليم، ها، يبقى ممكن يدخل فيه المسلم والإيه والكافر، إن الكافر يتألم والمسلم إيه يتألم من هذا العذاب. طيب العذاب المهين، والله أعلم، لم يرد إلا في الإيه في الكافرين. ليه؟ لأن عذاب الكفار إهانة، لأنهم استهزأوا بالدين. أما عذاب المسلمين العصاة تطهير، تطهير، فيبقى عذاب إيه؟ أليم. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ده الفريق الثاني، رجع يتكلم عن الفريق اللي بدأ به السورة، اللي هم المحسنون يا جماعة. خلاص، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا، مدام الإيمان والعمل جمع بعض، يبقى الإيمان المقصود به ليه الباطن، والعمل الصالح المقصود به ليه الظاهر. ممكن نقول ذلك. طيب ممكن نقول شيء آخر، إن ده من باب عطف الخاص على العام، إن الإيمان يشمل ليه الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالجوارح وليه والأركان، يبقى العمل الصالح داخل فيه. طب عطف العمل الصالح ليه؟ من باب العطف الايه الخاص على العام. ودي كده يبقى على التفسير ده، يبقى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دي من ضمن الادله على ان العمل الصالح داخل في ايه، داخل في مسمى الايمان، مش كده ولا ايه؟ داخل في وده عقيده اهل السنه. ها، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح اللي هو ان يكون خالصا صوابا، ها، بعلم، يعني بناء عن علم بالشرع بيعمل عمل صالح، وعنده المعلومة، عنده الآية أو الحديث اللي بترشده لهذا العمل الصالح، وبعدين يخلص هذا العمل لله عز وجل ويتبع فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهم جنات النعيم، لهم ملك، ملكهم، ها، زي ما ربنا عز وجل يقول في آية تانية: أولئك أصحاب الجنة، الصحبة واللزوم والملازمة. جنات النعيم، جنات جمع جنة، النعيم كل ما ينعم به الايه اهل الجنة في الجنة. لهم جنات النعيم خالدين فيها، هنا طبعا لم يذكر ابدا، واخد بالك؟ ها، فاحيانا يذكر ابدا واحيانا لا يذكر، لكن حتى اذا ذكر او لم يذكر، المقصود بالخلود في الجنة ايه؟ الاستمرارية بلا نهاية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم إيه؟ جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. طب في ملل؟ لا، لا يبغون عنها إيه حولا. النعيم متجدد، النعيم متجدد في الجنة، لا عنده رغبة إن هو ينتقل من الجنة يروح مكان تاني، لا عنده ملل من أنواع الأطعمة أو الفواكه أو الحور العين أو كده، لا، الجنة ما فيهاش ملل، رغم إنه إيه؟ لهم فيها نعيم مقيم، لهم فيها نعيم إيه؟ مقيم دائم، خلاف الدنيا. مثلا لو الحالة رتيبة عنده واللي بيبات فيه يصبح فيه يحصل له ملل، يحصل له اكتئاب. الجنة ما فيهاش الكلام ده، الجنة ليس فيها هذا الإيه؟ هذا الشيء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. خدت بالك؟ وعد منصوب على المصدر، او على انها مفعول لفعل مقدر. وعد الله وعدا حقا، وعد الله حقا، برضك حقا نفس الكلام، وهو العزيز الحكيم. ازاي الكلام ده؟ يعني بيتكلم عن الجنة، يبقى في غير القرآن ممكن تقول هو الغفور الرحيم، مش كده ولا ايه؟ او هو الايه الكريم مثلا، مش كده؟ انما قال ايه وهو العزيز الحكيم. ايه مناسبة هذا التزيين للآية؟ لا مش للآية، ده لما سبق. خدت بالك؟ عزيز ليه؟ لأن العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، والعزيز الذي له العزة الكاملة سبحانه وتعالى. طيب ايه سبب وصف العزة هنا؟ يعني ايه مناسبة وصف العزة هنا للآيات؟ ما هو الآيات بتتكلم عليها يا جماعة، بتتكلم عن الذين يشترون الناس، الذين يشترون ايه لهو الحديث اللي يضلوا عن سبيل الله. خدت بالك؟ واذا تتلى آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، وبعدين اولا عذاب مهين والثاني عذاب أليم. فده يناسب ايه يا جماعة؟ العزة، صح كده؟ طيب وهو العزيز الحكيم. الحكيم طبعا واضح حكاية الحكيم ومناسبتها جدا جدا للتذييل ده، لان في اول السورة قال تلك آيات الكتاب الحكيم، والسورة كلها بتتكلم عن الحكمة. خدت بالك؟ وفيها لقمان الحكيم، مش كده ولا ايه؟ فالتذييل ده روعة روعة بجد. تسمع كده الآيات، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. لو في استفسار حول الآيات، حد عنده استفسار في الآيات؟ وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.